مدرسة. يا حمودة يا غالي. يا بتاع زمان يا جامد. يا عيني عليك يا متدلع. ايوه يا حضرة الناظر. كان ما ترسي إلا واشرب وخف تعوم. طب خف تعوم وصح النوم، خف تعوم وصح النوم. هناخد منها كلنا ايه ونشغل بالنا اصلا الليل في ربي كريم مقسمها تكلنا عليه. الفلوس مش كل حاجة، اللي عايز كل حاجة عمره ما يطلع بحاجة. الشراب بكل حال، لو جريت جري الوحوش بالرزق لم تقوش. مش هتاخد غير نصيبك، سيبها ماشية بالدكان. خف تعوم صح النوم، خف تعوم صح النوم. احنا عمرنا ما اتحنينا. هو مين في الدنيا قدك ياللي سر المغنى عندك؟ ده انت حتى يا لليين كلنا واخدنا منه. ياللي كل زمان زمان، ياللي كل اوان اوان، انت والنعمه الكبير كلنا عارفين مقامك. طب خف تعوم وصح النوم، خف تعوم صح النوم. مش طالبه احنا اللي فينا مكفينا، اصحى وفوق بكره تروح. طب اصحى وفوق بكره تروح، سيبها اللي فوق هتبقى فل وفخفخينا. خف تعوم صح النوم، خف تعوم صح النوم. الحياة من ده على ده، والرضا سر السعادة، واللي طمعان في الزيادة عمره ما يكفي كتير. اللي في ايديك ارضى بيه، اوعى تتبطر عليه. بكرة رزقك هتلاقيه زاد عشان ربك كبير. خف تعوم صح النوم، خف تعوم خف تعوم